سمعك استاذ جيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنا الأخ علي. طيب نبدأ اليوم، نحن بدأنا أمس من ابتداء من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، اللي الجزء المخصص للنظريات، وإن شاء الله في المحاضرات الآتية الثلاثة بعد يوم الخميس الآتي نبدأ بكتاب القواعد الفقهية. فتكلمنا بالمحاضرة السابقة عن المال، ثم عن الملكية، ثم الملكية الملك الناقص والملك التام، واليوم ننهي الحديث عن ملك العين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما عندك الكتاب فتشتريه، هذا هو الكتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. والكتاب الثاني اللي راح ناخذه أيضا اللي هو القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي، علي الندوي. فلابد من شراء الكتابين. الآن نحن بدأنا بالنظريات، ثم نبدأ بالإيش؟ إن شاء الله في المحاضرتين أو الثلاث المحاضرات الأخيرة بكتاب القواعد. فأرجو أنكم إيش تهتموا وتستمروا، وإن شاء الله تسمعونا يا شباب. الأخ عبد العزيز والأخ علي اللي أنتم معاه الآن دخلتوا، أشيروا علي بليش بالرسالة. إذا كنت ما تسمعوا، بسم الله. نتحدث اليوم عن ملك العين. طبعا نحن هنا نتكلم قضايا سريعة ورؤوس الأقلام، وعليكم فيما بعد الدراسة، لأنه بعد كل هذا لا نستطيع أن نصل يعني ربع المقرر، إنما الغرض معرفة المقرر، ثم معرفة كيفية القراءة، ثم كيف استخراج الأسئلة، تكوين الأسئلة. نحن كل ما نقرأ موضوع نحاول نستخرج سؤال سؤالين حتى الإنسان يعود نفسه على استخراج الأسئلة بعد القراءة ليسهل عليه المراجعة فيما بعد. أما إننا نشرح الكتاب كله خلال ثلاثة محاضرات ثلاثة ساعات فهذا لا يمكن على الإطلاق. ونحن غالبا نحدث التدريس فصل كامل لا نستطيع أن نكمل المقرر بكامله. فإذا نبدأ بسم الله. إذا كان معكم الكتاب في صفحة 191 كتاب المدخل ملك العين فقط. نحن نتكلم الآن اليوم عن الملك الناقص. عندنا ملك ناقص وملك تام. بسم الله، رجعنا مرة ثانية، الظاهر ايش انقطع النت، هذه مشكلة عندنا. على كل يعني استفادتنا الشيء احسن من لا شيء، نقدر نقول كده، والا خلي مفتوح شوي كده. اذا عندنا ملك المنفعة او حق الانتفاع الشخصي. فمثلا لو الانسان اوصى لاخر بمنافع داره ينتفع بها كيف شاء، فان للموصى له ان يسكنها بنفسه كما له أن يعيرها ويؤجرها لغيره. وقد لا يكون المنتفع أن يملك المنفعة لغيره إذا كان وقف لشخص معين، فهمنا؟ هنا ملك المنفعة وهناك الانتفاع الشخصي. بعضهم لا يفرقون أصلا بين التسميتين مثل الحنفية، لكن فريق آخر من المالكية يفصلون بين يقولون ملك المنفعة على الحالة الأولى، أي فيما إذا كان المنتفع تمليك المنفعة لغيره، أما الانتفاع الشخصي هو على الحالة الثانية كما إذا كان وقفا لرجل معين فلا يجوز له أن يتصرف أو يعير غيره. عندنا قضية ثانية، الفرق بين الإباحة والملك. في فرق بين الملك والإباحة، يعني نجيب لكم مثال قريب ونستمر. عندنا الآن الوليمة، فالوليمة إذا حضرنا ما يقدم للضيوف من طعام، هل هي على سبيل الملك أم على سبيل الإباحة؟ هيأفهموها. فإذا كان على سبيل الملك يجوز لي أن أخذ في بيتي وأن أعطي الطعام لغيري وأن أخذ معي من شيء من الناس، أما إذا كان للإباحة فلا يجوز للضيف إلا أن يأكل فقط، لا يجوز له أن يحمل معه لأنه لا يملك، فقط أبيح له الطعام. والصحيح في المسألة حتى نخرج على الإباحة وليس على الملك وليس على سبيل الملك. فمن هنا لا يجوز لأحد أن يحمل الطعام من الوليمة إلا إذا خصصه أو أباح له بصورة خاصة، قال من أراد أن يحمل فليحمل، أو قيل له خذ ما شئت لأهلك. هذا باختصار كل ما يقال في المسألة، الفرق بين الملك والإباحة. والملك المنفعة يستفاد بأسباب، طبعا الكلام هنا عندكم بالتفصيل، فمن أراد أن يقرأ لأنه يحتاج إلى تحمل وصبر لمعرفة وفهم الكتاب، مع أن الكتاب كتب بلغة سهلة يسيرة للناس، ومع هذا قد لا يستطيع البعض أن يفهمه لأنه يحتاج إلى التعود ويحتاج إلى الصبر. إذن مرة ثانية، الناس شركاء في ثلاثة كما في الحديث في الماء والكلى والنار، أي شركاء شركة إباحة، هذا لا شركة ملك. يجوز لك إذا أتيت أن ترعى أغنامك قبل أحد فلك أن تأخذ وترعى أغنامك، أما أنك أنت تملكه وتمنع الآخرين لا. كذلك الماء يجوز لك أن تستفيد، ليس معناه أن تمنع الآخرين إلى آخره. ورداني أسباب ملك المنفعة، أسباب ملك المنفعة، واستفاد كما جاء في الكتاب بالأسباب الثلاثة، الإجارة، أنك إيش إذا استأجرت بيتا يجوز لك أن تستفيد، إذا استأجرت سيارة يجوز لك أن تستفيد بالركوب، الإعارة، الإعارة يتبرع بالمنفعة بدون عوض. قال ويمنعون الماعون، قال تعالى ويمنعون الماعون، وتفيد تمليك المنفعة للمستعير على رأي جمهور الأحناف خلافا لمن رأى أنه إباحة. فإذا أعارك إنسان كتاب فيجوز لك أن تستفيد بالقراءة، أعارك السيارة يجوز لك أن تستفيد. وهناك باب خاص بالإعارة وأحكام الإعارة، ما يترتب فيه، هل هو يتحمل أو لا، فليس هنا مجال ذلك، فقط إشعارات. ثالثا الوقف والوصية، هذه كمان أسباب ملك المنفعة. فإذا وقف فلان لزيد من الناس فيجوز له الانتفاع بالوقف. وكذلك الوصية إذا أوصى فلان مثلا داره بأن يستفيد فلان فله ذلك، هذه الوصية تنفيذ الوصية. إذا مرة ثانية هي أسباب التملك أو ملك المنفعة، الأسباب الثلاثة والأربعة إلا ذكرنا. أحكام هذا النوع من الملك، طبعا يختص ملك المنفعة أو حق الانتفاع بجملة أحكام، منها قبوله التقييد، أي بمعنى لا يكون الملك ملكا مطلقا بل يقيد. ملك المنفعة نحن نتكلم، ما نتكلم من ملك ليس الرقبة، يقيد ابتداء بالزمان والمكان والصفة إلى آخر ذلك. فيجوز لمعير السيارة أن يقيد والله مدة أسبوع استعملها للركوب، لا أنه يحمل فيها الأثقال إلى آخره، أو داخل البلد أو إلى آخره. وهذا طبعا خلاف الملك التام، فإنه لا يقبل التقييد. خلاص أنت مالك السيارة كيف ما شئت، أين ما شئت، متى شئت، وماذا شئت أن تحمل، فلا يجوز لأحد أن يقيدك، عكس ليش الملك المنفعة. كذلك عدم جريان الإرث في هذا النوع من الملك، إذا استعار إنسان لمدة أسبوع ثم توفي المستعير بعد يومين، هل للوارث أن يستفيد؟ طبعا على قول الحنفية لا، أما على قول الآخرين أو على قول الجمهور قال يجوز أن يحصل الميراث أو يجري الميراث في المنافع في ملك المنفعة أيضا. ثالثا يجب تسليم العين إلى ليستوفي على وجه الحق، يعني إذا استأجر الإنسان أو إذا وقف على فلان فينبغي أن يخلع له البيت أو الوقف حتى يستفيد الموقوف له، حتى يستفيد المستأجر، ثم تمنعه ماذا استفاد. رابعا على مالك المنفعة نفقات العين، مالك المنفعة ينتفع إذا كان ينتفعه بالمجان، إذا بالوقف أو بالعارية، إذا أخذ السيارة بالعارية فاضطر أنه يضع فيها البنزين زيت أو إلى أو كذا إصلاح زي، فهذا يعود إلى المستعير وليس مالك. ليش؟ رابعا أما إذا كان انتفاعه بعوض، استأجرت مثلا إذا نفقت العين تكون على مالكها، إذا في فرق بين ليش الاثنين. خامسا رد العين إلى مالكها بعد انتهاء حق الانتفاع، مثلا إذا كان مدة معينة أو إذا ترتب على الرد ضرر إلى آخره. لكن إلا إذا حصل ضرر في الرد، مثلا إنسان استأجر قطعة الأرض الزراعية ليزرع فيها لمدة 6 أشهر، فبانتهاء 6 أشهر لازم يسلم الأرض، لكن لم ينضج بعد الفواكه مثلا أو الزراعة، فكيف يحصدها؟ فقالوا أهل النظر لابد من إيش التأجيل لمدة شهر حتى ينضج عليه. فإذا لا يجوز لصاحب الأرض أن يجبره على الخروج وحصاد إيش الزرع، فحينئذ يجب عليه أن ينتظر، وللمستأجر أن يدفع له أجرة الشهر هذا ليستفيد حق. معاذ، انتفاع حق انتهاء حق الانتفاع الشخصي ايضا ينتهي حق الانتفاع الشخصي بامور بوفاة المنتفع، وفاة مالك العين بطريق الإجارة أو الإعارة، انتهاء مدة الانتفاع زي ما ذكرنا مدة سنة أم سنتين. كذلك إذا هلكت العين المنتفع بها، إذا تعيبت مثلا بعيب يتعذر الانتفاع بها، يعني كما لو انهدمت ليش الغرفة المستأجرة فبالتالي انتهت، او السيارة عطبت المستأجرة بعد يوم خلاص لا يصح له ان يأخذ مال اخيه بغير حق. بهذا يكون انتهينا هذا الجزء. الجزء الثاني حق الانتفاع العيني، طبعا هذا هو النوع الثاني من ملك المنفعة شائين. طبعا هي في اكثر ملك المنفعة، ملك المنفعة، وهي في اكثر صوره حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر. حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر دون النظر إلى مالك. ويأتينا بالتفصيل الآن اللي هي حق المرور، حق المسير إلى آخره، ويسمى حق الارتفاق، يسمى حق الارتفاق او حقوق الارتفاق. منها حق الشرب، تلاحظوا الشرب بكسر الشين مو الشرب، الشرب يعني هو حقوق الارتفاق زي مثل ليش. فما هو حق الشرب؟ هو النصيب المستحق من الماء او نوبة الانتفاع بالماء لسقي الشجر والزرع. اقول نحن ما نعرف كثير هنا، لكن في البلاد اللي فيها الانهار وفيها الصدود فتأتي المياه، فمثلا اللي فوق يأخذ اول ثم يغلق المجرى ويفتح للتاني وهكذا الثالث وهكذا. هذا هو حق ليش الشرب، يسموه هذا حق الشرب. لكن ايش الغرض هنا؟ الغرض هنا ويلحق به حق الشرب ايضا بالشرب، يسموه بحق الشفا شين فاتا، والبعض يقولوا غلط انه يحطبوها الشفا، لا الشفا هو حق الشرب. حق الشرب يختلف، هي ما يتعلق بحق شرب الإنسان واستعماله وشرب ايش أنعامه مثلا وبهائمه، وهذه ضرورية جدا أكثر ضرورة من الأول. فحق الزروع وحق الأشجار وحق الشرب لهذا إلى آخر ذلك يسمى كلها نوع بحق ليش الشرب قلنا. وحق الشرب لسموها الى ثلاث اقسام: مياه المجاري العامة الذي لا ملك، قصد المجاري مو المجاري اللي بنفهم بالمعنى، لا هي قصدهم الانهار والترع مثل النيل والدجل والفرات والانهار العظيمة الى اخره، فهذه تشق الدولة للنفع العام. أو هذا النوع من المياه يثبت فيه للجميع حق الشرب، هذا اللي ذكرت الآن قبل لحظات. وفيها إن كيف يستفيد وهم مقننين فلا يجوز لأحد أن يتعدى على الآخر. النوع الثاني مياه المجاري والترع، مياه المجاري والعيون والآبار التي أنشأها صاحب الأرض، أي انتبهنا كلمة صاحب الأرض في أرضه. وهذا النوع يكون مكان الماء رقبة مملوكة لصاحب الأرض. أما الماء فهو مباح إباحة خاصة، يثبت لي حق الشفا. إيش معنى حق الشفا؟ لو كنت قلت لي معروف إنه حق الشرب بضم الشين ليس بالكسر، حق الشرب ها الذي وثقه يعني بمعنى الشفا وليس حق الشرب. لأن حق الشرب هو أن يكون للناس في حاجة، الإنسان إذا ما شرب أو إذا ما شرب ذوابه يقع في حرج جدا. أما عين البير أو ملك البير وهو لصاحبه. النوع الثالث الماء المحرز في الأواني. هذا الكلام اللي قلناه كله ما دام الماء في البئر أو في النهر، فإذا ما أحرزه المحرز في الوايتات الآن أو في البراميل أو في الجوالين أو في الحياض، فالماء ملك لمن أحرزه، فله أن يمنع الآخرين وله أن يبيع وله أن يستعمل، شأنه شأن كل مباح يملك بالاستيلاء عليه، وهذا يثبت له في حق جميع الحقوق. عندنا أيضا حق المجرى. طبعا أنا أتوقف على هذه في هذه العبارة لأنها عبارات جديدة لم تمر من قبل لأجل هذا، وإذا كنت أمر سريع حق المجرى، وهذا الحق تابع أيضا لحق الشرب، لكن هنا المعنى المجرى وإجراء الماء في أرض الغير لإيصاله إلى الأرض المراد سقيها، لأنه أحيانا يتعدى يعني لا بد من إجراء الماء في أرض الغير للوصول إلى أرض فلان، سواء كان ما عندما يجينا في حق المثير نفس الشيء أو في حق الماء زي ما قلنا إذا أخذ هو الماء ثم الآخر. وبعض الناس مياه السيول أو مياه الآبار لا بد أن يمر من أرض فلان، فلا بد أن يمتنع فلان من الاستفادة ويترك الآخر، هذا هو حق. وكذلك من هذا القبيل حق المسيل جريان، لأنه كان في الماضي البيوت متداخلة متلاصقة، وإذا سال ماله ما كانت أيضا هذه المجاري الآن من باطن، وبالتالي أن يصب في البيت الأول إلى أن يبحث عن الطريق لإخراج هذا الماء أو لخروج الماء نفسه إلى الخارج، فلا بد أن يمر على البيت الآخر، فإذا منع فتضرر هو وتضرر الآخر، هذا هو معناه، سواء استعمل ذلك للزراعة أو ترك أو إلى آخره. حق المرور، الكلام الذي ذكرت أيضا قبل لحظات إن البيوت كانت متلاصقة، فلا يستطيع الإنسان أن يدخل على بيته إلا أن يمر على الطريق البعيد، أما الطريق القريب فلا بد أن يمر من أرض جاره. فماذا يفعلون؟ يقوم صاحب الشأن الجار يترك له مثلا مسافة متر أو مترين بجانب الحائط من أرضه هو، ليسلك الجار هذا المسلك وليدخل بيته، هذا يسمى حق المرور في الطريق. أما الطريق العام اللي هو موجود عندنا هذا حق ثابت للجميع، أما حق الطريق نحن نتكلم حق المرور في الطريق الخاص، وهذا الحق إما يثبت لشخص يعني بيت واحد أو بيوت من الجوانب أو أكثر، يكون الطريق مملوكا لصاحب حق المرور فيه، ولكن يقع في الملك غير إلى آخر ذلك. ثم الحقوق هنا بحسب العادة، إذا كان بيتك مشرف على هذا الزجاج غير النافذ مثلا، فإذا جرى العادة إنك تفتح باب شباك أو باب صغير يجوز لك، أما تفتح باب مشروع كبير لا، إلى آخره. في عندنا من الأمور حق التعلي، هذه كلها حقوق الارتفاع. التعلي يدخل أيضا في حق الجار، اللي هو الآن معروف صار عندنا بيت الطابق الفوقاني والطابق اللي فوقه، هذا هو حق التعلي، في أحكام خاصة يمكن تقرؤونها في الكتاب، وإن كان كل طابق مملوك لصاحبه لكن بينهما حقوق، فمثل جريان الماء مثل كذا، أو إذا انهدم البناء السفلي فماذا يعمل من هو في الأعلى، في أحكام خاصة. فحق التعلي يقولوا لا يباع استقلالا عند الحنفية، كيف تبيعه؟ لأنه تابع للآخر، وإن كان البعض قالوا غير الحنفية من المالكية والحنابلة قالوا يجوز أن يباع مستقل، وهذا معروف اليوم بيع الشقق اللي بدأوا يبيعوا، وصاحب الشقق يجوز له أن يبيع اللي فوق الثاني ولا دخل فيه لمن هو في السفل اعتراض على ما يفعله من هو متعلي عليه. دقيقة. هم سمع عالمه؟ لا. كلمة السبلة ما يمكن. خلاص هم بيسمعوا الآن. بسم الله. ها شباب انتوا معايا سامعينني ولا؟ انت تقول اول ما تكلم ترد عليك؟ لا. في واحد جالس في هذا جالس على الجوال. والثاني جالس ما يسمع. على الجوال؟ طيب هنستمر. ما عبد الجميل؟ سموها حار. طيب بسم الله نرجع مرة ثانية. أسباب ثبوت ملكية حقوق الارتفاع، تكلمنا عن حقوق الارتفاع وقلنا هذا كلام جديد، فعشان كده طولنا في الحديث وفصلنا، تكلمنا عن أنواع حقوق الارتفاع وبينا المقصود من كل نوع، إلا أن أسباب هذه الحقوق وملكية الشخص لها أسباب. كيف؟ الشركة العامة، يعني بمعنى اشتراك الجميع بمنافع العقارات المخصصة للنفع العام، مثل الطريق، مثل النهر، مثل مصارف المياه، وهذه العقارات ترتب عليها حقوق ارتفاق لجميع العقارات المتصلة بها، إجراء الماء والمرور والزراعة إلى آخره. اثنين أو با اشتراطها في عقد معاوضة، يعني هذا سبب من الأسباب الأول الشركة العامة، ومن الأسباب أن تشترط في عقد المعاوضة بالبيع أو في الإجارة لنشوء حق الارتفاع، معنى أن تشترط في عقد المعاوضة في قطعة أرض مثلا أن يكون عليها حق المرور، أو يقول والله لي أشتري بشرطي أن يكون لي حق إجراء مياه السيول مثلا. من الأسباب التقادم، يعني مثلا أنت اشتريت الأرض فوجدت أن فيه طريقا فلا يجوز لك أن تمنع الآخرين، يقول لك ليش؟ لأن التقادم عرف بذلك، من كان قبلك هكذا أو من كان قبلك هكذا، فهذا يدل بأن الحق نشأ عن سبب صحيح وإن كان مجهولا لي أنا أو لمن كان قبلي. نبدأ بعد هذا بموضوع الملك التام. الآن جينا بالتفصيل، وإن كنا تكلمنا بشيء من ليش الإيجاز. الملك نوعان، ملك تام وملك ناقص أو غير تام. ملك التام هو إيش معنى ملك التام؟ كما قلت في البداية، هو ملك رقبة الشيء ومنفعته معا. يعني رقبة الأرض يعني البيت بكاملها لك ولك المنفعة، أصبحت الآن أصبح ملك تام. أما الملك الناقص فهو إذا اختل جزء من الجزئين، قال مثلا لك ملك الرقبة لكن ليس لك المنفعة، أو لك المنفعة وليس لك ملك ليش الرقبة، ومن هنا يحصل هذا النقص. إيش الخصائص للملك التام؟ أولا الملك التام حق غير موقوت بزمن معين، مثلا ما يقال أنه لك إيش ملكية هذا مدة 20 سنة أو مدة 5 سنوات، لا، غير موقوت بزمن معين، بمعنى مطلقا لك حق الاستفادة ولك التصرف كيف ما شئت بالبيع بالإهداء بالهبة بما شئت. ثانيا للمالك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيما يملكه، هذا أيضا ملك التام. يجوز لك تبيع، يجوز لك تأجر، يجوز لك تستثمر كيف ما شئت. ثالثا ليس على المالك ضمان الشيء المملوك له إذا أتلفه هو، يعني إذا هو هد البيت لا يطالبه احد بالضمان، يقول لك انت اتلف بيتك، انا بيتي انا حر. هذا باختصار اعطيتكم نبذه عن خصائص الملك التام. واقول دائما لا يكفي اننا مجرد نقرا القراءه السريعه، يعني من ضمن الكلام اللي قلت خلينا فيما اخذناه نعمل لنا مثلا. انا الاسئله عندي هيكون بجميع الاساليب، بمعنى صح وخطا واختيارات وتكمله العباره. مثلا تكمله العباره زي مثلا الان مرت معنا قبل لحظات، اقول لك اسباب ثبوت ملكيه حقوق الارتفاق، كمل. تقدر تقول الشركه، الاشتراط، التقادم الى اخره، بس هكذا. وايضا يجي صح وخطا واختيارات، مثلا زي الان قبل لحظات قلنا حق التعلي يباع استقلالا عند الف الظاهريه، باء الحنفيه، جيم الحنابله. فالجواب ايش؟ الحنابله هم الذين اجازوا، الحنابله من جيم. مثلا هذه طريقة ثانية لوضع ليش الأسئلة. كذلك قبل لحظات أخذنا بحق المجرى، قلنا ايش على طريقة الصح وخطأ، نقول هل يصح بأن حق المسيل يختلف عن حق المجرى؟ نعم، إذا تقول ألف يصح ذلك، حق المجرى شيء حق المسيل شيء ثاني. إذا لاحظوا أنواع الأسئلة الآن أمام اللي وضعت الآن، أنا كونت من خلال القراءة هذه 3 أنواع، وهكذا ممكن تضعوا الأسئلة. وهذا مما ييسر ويسهل للطالب الفهم، ولا يفاجأ بالأسئلة في الاختبار، لأنه أثناء قراءته هو يكون لنفسه الأسئلة. طيب نأخذ الآن الملك التام. قلنا أتكلمنا خصائص هذا الملك، ثم طبيعة حق الملكية. لاحظوا هذه مهمة، الشريعة الإسلامية تعترف بحق الملكية الفردية وتحترمه عكس الشيوعية والاشتراكية، وترعاه وتقرره، وتلتزم وترتب عليه التزامات احترام ملك الغير وتعدد التجاوز عليه وتعدد التجاوز عليه من الكبائر إلى آخره، كما ورد في الأحاديث الكثيرة. كذلك لا يجوز لأحد أن يسرق أو ينهب أو يختلس، زي ما قلنا لا يدخل كل هذه من هذا باب التعدي، هذا من جهة حق الملكية. ومن جهة الآثار المترتبة أن لصاحبه أن يتمتع بثمراته، فله وحده دون غيره التصرف، إلا إن انفرد صاحبه بالتصرف بين غيره لا يعني أنه حق مطلق للفرد لا يبدو على أي قيد. لا، كمان لا يوجد عندنا كلمة مطلق إطلاق كلي في الدنيا تصرف أنا حر في مالي، أنت حر في مالك بشرط أن لا يحصل إضرار من الآخرين. ها، لست أنت حرا إذا ما هذا تقييد. فالمهم، فالمالك هذه النقطة لا أريد أن أركز عليه، في نظر الشريعة كالوكيل، فالمالك للأموال التي تملكه، فأنت في نظر الشريعة كالوكيل، لأن الله يقول مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه، كلمة المستخلف يدل على إيش؟ أن يد المالك على ماله أشبه ما تكون بيد الوكيل أو النائب، بمعنى أن المال في الحقيقة ليس له، وإنما أودع إليه التصرف على النحو الذي أمره. هذه نقطة مهمة، فلا يبطر أحد في الإسلام أنا لي كذا، لا، هذه إذن عرفنا من هنا طبيعة حق الملكية في الإسلام. من هو أيضا حتى ولو كان الملك لك، إلا أن الشريعة كرهت تكدس هذه الأموال في فئة قليلة من الناس وعدم تداولها بين الناس. ومن هنا لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير على المهاجرين الفقراء دون الأنصار ما عدا فقيرين منهم، فهذا يدل على أن الشارع تكره حبس الأموال بيد فئة قليلة، كما في الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني يراد بها تحقيق وظيفة خاصة تسهم في تحقيق أغراض الشريعة، ومنها إقامة المجتمع الفاضل لخالي من الأحقاد والحسد. طبعا إذا كان أحدهم يموت والآخر يعيش في بعبوحة مترفة، وبالتالي لا بد أن يحصد هذا. جيم الـ طبيعة المال أيضا ألا تؤتوا السفهاء أموالكم. النهي عن وضع الإنسان ماله في يده من لا يحفظه. السفي عندنا من لا يحسن التصرف في المال سواء في البيع أو في الشراء أو في الاستثمار إلى آخر ذلك. رب العالمين منعنا أن نعطيهم المال لأنهم لا يحسنون التصرف. والغرض من المال والتنمية. وبالتالي إذا وضع في أيدي السفهاء يحصل عكس التنمية والضياع لأنه لا يحسن التصرف. هناك قيود في حق الملكية. طبعا أنا أكرر أنا بأتكلم الآن في كل مسألة كلمة كلمتين رأس القلم. ومع هذا كما ترون الآن مضى ساعة كاملة وتكلمنا كلمات بسيطة. وهذا مع أني لم أوفي حق الموضوع. إذا كنت وفيت ما كنت تجاوز صفحتين. قيود حق الملكية. هناك قيود أيضا هذا من تنظيم الشريعة لهذا الحق إيجادا وبقاء وتنمية وإنفاقا وما ترتب عليه من حقوق للآخر إلى آخر ذلك. من هذه القيود أولا فيما يخص إثبات حق الملك وإيجاد نجد أن هذا الحق لم يثبت أصلا لولا إثبات الشارع له واعترافه به وحمايته له وتقريره وأسمعه. ثانيا إذا ثبت الملك لإنسان بناء على سبب شرعي فله أن يتصرف فيه وينميه على الوجه المشروع ولو استعماله واستغلاله وبيعه ووقفه وهبته وليس له أن لكن له أن ينميه لكن ليس له أن ينميه بالغش بالربا وبالاحتكار وبالخيانة. لا هذه القيود. ثانيا ثالثا مع احترام الشريعة للملك الإنسان وإبقائه عليه وعدم سلبه إياه إلا أن الشريعة تبيع نزع الملكية للمصلحة العامة طبعا ودفع ما يترتب عليه من ضرر ومن ذلك نزع الملكية لتوسعة الطريق توسعة المسجد إلى آخره. أيضا رابعا يخص الحقوق المفروضة بالحقوق المفروضة بالمال المملوك منها الزكاة. هذا حق مفروض ومقداره 2.5% إذا ما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وكان تمام الملك. معنى تمام الملك أن لا يكون يعني مثلا أنت عندك 10,000 وعليك 20,000 دين فهل أنت مالك ملكا حقيقيا لهذه العشرة؟ يقول لا بل أنت تعامل أنت فقير إنما أنت الذي تأخرت في دفع حقوق الآخرين. هذه قضية. هذا هو معنى حقوق المفروضة في المال المملوك. الوقت ضيق وإلا كنت أتكلم معكم في موضوع الزكاة وما أكثر من المتهاونين في هذا الباب. هنتحدث الآن بالتفصيل إن شاء الله عن بعض مثلا أسباب الملك التام. إيه أسباب الملك التام؟ منها الاستيلاء على المال المباح. لو جاء انسان وحصد او جز ليش الحشائش تملكه لانه هذا ملكه مبعام. لو ملأ جوالينه من الماء ملكه. هذا هو سبب من اسباب التملك، بمعنى الاستيلاء على المال المباح. ثانيا العقود الناقلة للملكية، مثل البيع مثل الشراء. حار مو حارج شيء. العقود الناقلة للملكية. ثالثا الميراث. الميراث من أسباب البلك التام، يعني يدخل، يقولون من الأشياء الذي يدخل على الإنسان جبرا سواء أراد ذلك أو لم يرد، اللي هو الميراث. لا دخل لك به، مات فلان قريبك فأنت ورثته، فبالتالي لا شأن لك ولا دخل لك ولا تسأل من أين أخذ، لأن أنت وصل إليك عن طريق الشرع، فالشرع هو الذي أعطاك هذه. إذن هذا هو الميراث. الشفعة، أقول لكم فهمتوا الشفعة. الشفعة معناه أن تكون شريكا. وإذا دخل معنا أخ، الأخ أحمد الزغيبي، اذا تسمعنا ولا لا؟ اذا انا بشوف ليش الكتابة جميل. اذا الشفعة مرة ثانية، الشفعة مثلا انت وزيد من الناس شريكان في قطعة ارض، فأراد شريكك أن يبيع نصيبه من الشركة، فلو باع نصيبه لطرف ثالث فهذا مما يؤثر عليك. من هذا الغريب؟ كيف يدخل؟ وقد تخشى منه ومن إيذائه مثلا. فمن هنا أجاز لك الشارع أن تعترض على هذا البيع وتنتقل الملكية إليك بنفس السعر الذي باعه لطرف ثالث، سواء أراد البائع ورضي بذلك أم لم يرضى، إنما تأخذ جبرا عنه بحكم القاضي. هذا يسمى الشفعة، وعندنا باب خاص في كتب الفقه يمكن أن تطلع عليها بالتعريف، لكن أقل شيء تفهمه، لأنه كثيرا ما تمر علينا من هذه العبارات كلمات، ونحن أحيانا نمر أيضا بدون أن نفهم هذه العبارات. فرجاء يعني إذا مرت عليكم كلمة غير مفهومة الأصل أن تبحثوا فيه. فمن كان في مستواكم مثلا عنده كتاب المختار الصحاح أو المصباح المنير وكتاب التعريفات، كتيبات صغيرة جدا ينباع، فممكن تفتح الشفعة على طول يقول لك تعريف وكذا، أو كتاب التعريفات سعر صغيرة ما يتجاوز 10 ريال. يعني بهذا المستوى ينبغي طالب العلم يكون بجانبه مثل هذه. الآن أيضا من هو متفنن أكثر في الدخول على النت أو على كذا، خلال دقيقة واحدة لحظة تستطيع أن تصل إلى المعلومة. أما أسلوب الكتب قد ذكرناها كيف تصل إليه، هذه عامة. تكلمنا عن أسباب الملك، الاستيلاء على المال المباح، العقود الناقلة مثل البيع مثل الشراء، الخلفية معنى الميراث، ويضاف إليه أيضا الشفعة كما شرحنا. فالشارع أحيانا ينظر إلى هذه الأسباب باعتبارات مختلفة، فتقسم إلى تقسيمات مختلفة. ممكن أيضا ننظر لها نظرة ثانية، أسباب اختيارية وإجبارية زي ما قلنا الآن، نوعين، المباح والعقود اختيارية، ولكن ليش الميراث إجبارية. أيضا نوع ثاني، أسباب الملكية، منها ما هو منشئ لها ومنها ما هو ناقل لها. المنشئ زي ما قلنا الاستيلاء على الأموال المباحة، الناقل هو لا ينشئها، أنت ورثت عن أبيك فبعت فنقلت لآخر. أيضا تنقسم أسباب الملكية إلى أسباب فعلية وقولية وأسباب لا قول ولا فعل. قولية، القولية تتحقق بالعقود والشفعة، العقود قلنا البيع والشراء، اشتريت وبعت إلى آخره. الفعلية هي الاستيلاء على المال المباح. أما السبب الذي يكون لا قولية ولا فعلية هو الميراث، هو الميراث، فهو يثبت الملك دون قول أو فعل، لا من الوارث ولا من الموروث، وإنما تثبت بجعل الشارع كما سبق أتكلمنا فيه. الآن في شيء من التفصيل على كل سبب من هذه الأسباب اللي قلنا، ولكن أيضا نحن نأخذ بما يسع لنا من الوقت. فالاستيلاء على الأموال المباحة إيش المراد به؟ هو حيازة الشيء المباح ووضع اليد عليه، معروف عندنا وضع اليد في الأراضي، الأراضي البائرة البعيدة، إنسان يضع يد ثم يعمل ما يصلح للانتفاع به من جدار، من غرف، من إلى آخر ذلك، ثم يطلب التمليك مثلا. هذا هو وضع أو حيازة الشيء المباح ووضع اليد عليه، مثل قلنا الحشائش، مثل الماء، مثل أنواع كثيرة من هذا. طبعا المراد بالأموال المباحة جميع ما خلقه الله لعباده، مخلوقات في البر والبحر والهواء والمياه إلى آخر ذلك. كذلك الاستيلاء على المال المباح يتنوع بتنوع المال، هذا كان من أنواع، منها الصيد، هنتكلم كلمتين ونمشي، ومنها الاستيلاء على الكلى والآجام، ومنها الاستيلاء على المعادن والكنوز، ومنها إحياء الأرض المواد. إذا تكلمنا عن كل موضوع بكلمتين يمكن تنتهي المحاضرة. نتكلم كلمتين، الصيد نحن قلنا قبل لحظات برضو، نمر مرة تاني على طريقة ليش الأسئلة. أنا بقول مثلا مرة تانية بكرر، عندي الأسئلة بجميع الطرق، وهذا لمصلحة الطالب، ومن فهم هذا يفهم هذا الكلام صح وخطأ واختيارات وتكملة. يعني مثلا من ضمن التكملة أجي أقول لك في السؤال أسباب الملك التام، نقطتين كمل، إيش أسباب الملك التام؟ تذكر هذه إذا ذكرناها، واحد الاستيلاء على المال المباع، اثنين العقود الناقلة، ثلاثة الخلفية، أربعة الشفعة، وهذه بهذه الطريقة. نحن نستمر، انتوا معايا يا معاذ؟ ما ادري انا لا تسك الباب وتوقف الليش بالشاشة، انا شايفه ماشي. ايه طيب ايه خليك هنا، احيانا ليش اجد هنا ضايع من ايه. طيب اذا وكان الكلام اللي ذكرت قبل لحظات، قد يكون اسئله صح وخطا واختيارات كما تعودتم، يضاف لي عندي يكون في شيء مقالي لندرك حقيقتك انت. وبعدين بالمناسبه كثير من الطلبه قد لا يستفيدون من الاسئله الاختياريه كما يستفيدون من الاسئله المقاليه، لانه اذا كتب المقاليه ولو شيئا فنعطيه على قدر كتابته، اما هناك اما صح واما خطا. فلاحظوا، فاذا عندي ساعه من حيث، وان كنت انا اللي بتعب اكثر مما انتم، فارجو انكم ايش تحرصوا على الفهم وتحرصوا على القراءه. اي طبعا لابد من الجهد كثير، والماده واسعه كثير كبير. كان في الماضي الماده هذه مادتين بست ساعات، القواعد لوحده ماده والنظريات لوحده ماده، لكن اضطر الجسم لجعل المادتين ماده واحده بسبب الضيق وقلة ليش الساعات وكثرة المواد. فعلى كل ما يهمكم الآن، ولأجل هذا نحن قلصنا حتى الأبواب والمعلومات بنأخذها قليلة ليس كلها. وبالمناسبة أيضا من هذا الكتاب نحن قمنا بالمحاضرة الماضية ابتداء، وأنا بأكرر في كل جلسة لإخواني اللي بيدخلوا يأخذوا المعلومة، عندكم من الكتاب المدخل لدراسة الشريعة من نصف الكتاب اللي هو القسم الثاني، مكتوب دراسة بعض النظم القانونية ابتداء من أول الكتاب هذا النظام الملكية من صفحة 183 إلى الفصل السادس اللي هو الخيارات، الخيارات اللي أقسام العقد بأنواع باعتبار نوع آثاره، إلى هنا يكون صفحة 310. هذا إذا كان الكتاب الذي عندكم هو من نفس الطبعة اللي عندي. طيب هذا من باب ليش الاهتمام لأن البعض لا يهمه إلا الاختبار. نرجع إلى موضوعنا أيضا رؤوس أقلام، هنتكلم عن هذه الأنواع أو الأسباب، التملك، الملك التام، منها قلنا الصيد. إيش المقصود بالصيد؟ يراد به الحيوان الممتنع عن الإنسان بفراره بالغابات ونحوها أو بغوصه في الماء. أما لما الواحد يمسك له دجاجة أو غنم يقول والله أنا سق غنم، لا لا يقال، لأنه ليس من الحيوان الممتنع عن الإنسان. فكل هذه الحيوانات وهي بهذه الحالة أموال مباحة سواء كان معقولة أو لا، يعني مثلا واحد أخذ له بغبغاء غير مأكولة لكنه صيد. وقد أحل الله باختصار الصيد إلا إذا كان الصائد محرما أو في الحرم، أما غير هذا فالصيد مباح حلال، كما قال تعالى أحل لكم صيد، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. لا يجوز لك، وانت حرم اي محرم. وكذلك واذا حللتم فاصطادوا، ليس معناه اذا حللتم فاصطادوا، بعض الناس يظنون بانه هنا اصطادوا للوجوب، الامر وجوب، لا، هنا الامر عندنا قاعده اصوليه يمكن اخذتها، الامر بعد الوجوب للاباحه، اي حيث كان ممنوعا عليه الاصطياد لكونه متلبسا بالاحرام، فحيثما تحلل اباح له، هذا على الجواز. واذا حللتم فاصطادوا، ما نبغى نطير في الحديث بمثل هذه. يشترط في الصيد يكون سببا للملك ان يتحقق عندهم استيلاء حقيقي او استيلاء حكمي. استيلاء الحقيقي هو السيطرة او امساك الصيد باليد او بالاقتراب منه، هو حبيس في ايش مصيد او متعلق خلاص لا يمكن ان ايش ان ينفلت منه. اما الاستيلاء الحكمي فهذا يتم باستعماله وسيلة يسير بها الصيد غير ممتنع عن الصائد، ويكون ذلك اذا امكن اخذه بالفعل دون استعمال وسيلة اخرى. مثلا استولي عليه، ضرب الحيوان بسلاح يجرحه ويمنعه من الفرار، او حفر حفرة يسقط فيها الحيوان ولا يستطيع، او شبكة نصب الشبكة يتعلق بها الصيد، وكل ذلك يتحقق به الاستيلاء الحكمي وليس الحقيقي. من هنا يمكن أن أسألك الاختبار سؤال ممكن على طريقة حتى تكون لنفسك سؤال، هل يصح بأن ضرب الحيوان بسلاح يجرحه ويمنعه من الفرار استيلاء حقيقي؟ طبعا لا، دوبي ذكرت استيلاء حكمي. وفي هناك شروط لهذه ممكن ايش في الطلع. ايضا التملك من الكلأ والاعجام، الكلأ والحشاش كما جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاث من الكلأ، والاعجام هي غالبا يطلق على الغابات المكثفة الملتفة، ملتفة الأشجار مثلا، فهذا ما يعرف بالإيش بالآجام. فالملأ الكلأ الحشائش اللي تنبت في الأرض فإن كان غير مملوكة في على الإباحة إلى آخره كما ورد في بليش الحديث. أما الآجام زي ما قلت لك الغابات المكثفة أو الأشجار الملتفة كما يسميه البعض، حكم أن تكون مباحة إذا وجدت في أرض غير مملوكة، أي ضروري انتبه لها. أما إذا كان غابة لإنسان فلا يجوز لك، والله غابة لا، هذا مملوك. اما المعروف عندنا الغابات المملوكة الذي لا مالك لها، هنا نحن حديثنا نتكلم فيه. ومن المعادن والكنوز يسميها الفقهاء بعضهم الفلذات، وهي ما يوجد في باطن الارض من الاموال، الامثلة الذهب والفضة والحديد والنفط الى اخر ذلك. والكنوز، اذا ما هي الكنوز؟ الكنوز ما دفنه الإنسان ونحوه، أو من دفن في الأرض بحادث من الحوادث مثل ما يحصل الآن الزلزال أو الخصف أو كذا، والبعض يسموه الاثنين الركاز، وهذا عند الحنفية. أما غيرهم يفرقون، فمنهم من يقصد اسم الركاز على المال المدفون في الأرض الكنز، ومنهم من يجعل اسما للمعدن دون الكنز. المعدن أحكامه طبعا هو بيعرف أنواع المعادن، منها معادن جامدة صلبة تقبل الطرق والسحب مثل الذهب والفضة أو الحديد كذلك، أما معادن صلبة لا تقبل الطرق كالألماس والياقوت يعني الأحجار الكريمة، أما معادن سائلة مثل الزئبق والزيوت بأنواع البترول إلى آخره. باختصار اختلف العلماء في تملك هذه المعادن، ونحن نذكر خلاصة الموضوع. اختلف الفقهاء فنقول المالكية قالوا هذه المعادن بأنواعها ملك لعموم المسلمين أي للدولة، سواء وجدت في أرض المملوكة أو الغير مملوكة، هذا رأي. والرأي الثاني الحنفية قالوا المعادن تابعة للأرض تأخذ حكمها، خلاص الأرض هذه لمين؟ للدولة، فللدولة. أرض لمين؟ مملوكة لفلان، فالمعدن أيضا لفلان. وهناك رأي ثالث أخذ أو توسط بين القولين، مثلا يقول يرون أن المعادن الحنابلة في الأرض المباحة إن كان من المعادن الظاهرة التي يمكن الوصول إليها بلا كلفة فإنها لا تملك بالاستيلاء عليها وإن كانت أرضها مباحة. طبعا هذه غير مملوكة لتعلق حق الكافة بالانتفاع بها، ولا يجوز للدولة مثل هذه أن تملكها لأحد أو تقطعها لأحد، ما يسمى بالإقطاعات مثلا، هذا إذا كان غير مملوكة. أما إذا كانت الأرض مملوكة فيفرق الحنابلة بين المعادن الجامدة والسائلة، فالجامدة تكون لمالك الأرض لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها، والمعدن الجامد جزء منها من الأرض. أما المعادن السائلة كالقار اللي عندنا الآن والنفط، مذهب الحنفي لهم رأيان، أظهرها لا تملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، ولأن هذه المعادن لا تعتبر كجزء من الأرض فلا تملك تبعا للأرض. والرأي الثاني في المذهب أن صاحب الأرض يملك. الراجح من هذا إذا سألتكم فلنذكر زي ما ذكر المؤلف وإن كان هو رجحانه هو مذهب المالكية، وهذا ما يسير عليه الدول الآن. أنا أتحدث كلمتين أيضا عن الكنز. إيش الكنز؟ الكنز هو ما دفنه الإنسان في باطن الأرض من ذهب وفضة، وعند الفقهاء يقسمون الكنز نوعين، كنز إسلامي وكنز جاهلي، ولكل نوع من هذه حكم يخصه. كيف نعرف الكنز الإسلامي؟ ما في علامة أو دلالة معاذ، ما أدري شغالة ولا هنا هو. الاخوان معايا كمان يعني ان شاء الله نجلس ربع ساعة، فتصبروا انسحبوا اثنين، لا لا باقيين اثنين فقط. هلا طيب، فاذا الكنز هو ما دفنه الانسان في باطن الارض ذهب وفضة. طيب الكنز الاسلامي وكنز جاهلي. طبعا الكنز الاسلامي ما في علامة على مثلا من ايام الامويين العباسيين تجد فيها اسماء بعض امرائهم وملوكهم مثلا او مكتوب بسم الله او الله او لا اله الا الله او محمد رسول، هذه دلالة على انه هذا الكنز اسلامي مثلا. والنوع الثاني اللي هو الكنز الجاهلي وما فيه علامة او من ايام الرومان او ايام البيزنطيين الى اخره انه دفن قبل الاسلام. اذا في حكم، حكم النوع الاول الكنز الاسلامي انه باق على ملك صاحبه الاول فلا يكون مالا مباحا، فلا يملك بالاستيلاء عليه ولا يجب للدولة فيه شيء لا الخمس ولا غيره، ويكون حكمه حكم المال الضائع زي اللقطة. إذا يعني اشتريت بيت ووجدت فيها ذهب إلى آخر ذلك، فإلى أن يأتي صاحب الأرض والله قال لك أما وجدت عندي كذا جنيه، كان هذا بيحصل كثير ترى في الماضي كما يحدثنا من سبقونا إنهم إيش وجدوا في البيت الفلاني أو في الجدر الفلاني كذا من الإيش الجنيهات إلى آخره، فهذا يعاد لأصحابها، وإلا إذا لم يأتي فهو كاللقطة للعبد طبعا بشروط اللقطة مو بالصورة العامة. كنز الجاهلي ما فيه علامة قلنا، وحكمه أن فيه الخمس يدخل من ضمن ليش الغنائم كأنه، واعلموا ان ما غنمتم فان الخمس، ففي الخمس لبيت المال، اما الباقي فهو لواجده سواء كان في ارض مملوك او غير مملوك. خلينا نمر سريع ايضا بقية النقطتين هذه مهمة. احياء الارض المواد، الارض المواد التي تملك بالاحياء هي غير المملوكة لاحد طبعا بشروطها، هي الأراضي الخارجة عن العمران ولا يتعلق به حق لأحد ولا ينتفع به لأي سبب، ويترتب على هذا الأرض المملوكة لا تكون مواتا إذا كان إيه وإن كان غير ممتنع. الأرض الداخلة في العمران لا يدخل أيضا، الأرض المنتفع أي وجه من وجوه الانتفاع لا يكون موات، شروط. أما بعد الأرض فهذا شرط عند بعض الفقهاء كأبي يوسف وبعضهم لا يشترطون. باختصار الأرض المواد حسب ما عرفناه مال مباح يملك بالاستيلاء عليه، إلا أن هذا الاستيلاء لا يكون بوضع اليد فقط، لا بد من التعمير فالإحياء لأنه مظهر للاستيلاء، وكذلك حتى بالتحجير، التحجير إنه يجعل حول قطعة أرض من الأحجار البيضاء كما ترون أنتم في ليش في الطريق العام، بعض الناس وضعوا أحجار وضاربين عليها بوية، فحتى فالتحجير لا يكون تمليك دقائق خلاص روح إذا للصلاة، نحن بس نأخذ خمسة دقائق كمان أو عشرة ونتوقف ونلحق الصلاة إن شاء الله. يكون جمعنا الاثنين. اذا لو سألتك في الاختبار رجل وضع احجارا وعلامات حول الارض هل تعد هذه احياء؟ طبعا تقول لا. تقول ايش؟ لا. كذلك هنا في نقطة في الإحياء أرض المواد، هل لا بد من إذن الإمام في الإحياء أم لا؟ فباختصار اختلف الفقهاء في هذه المسألة. الحنفية ربطوا الإحياء بإذن المالكي، عفوا بإذن الإمام، بإذن ليش؟ الإمام اللي في مالك خلاص أي الحكومة. فهذا قول الحنفية والجعفرية. والفريق الآخر قالوا المواد تصير ملكا لمن يحييها، سواء كان الإحياء بإذن الإمام أو بغير إذنه. وهذا الرأي هو رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد والصاحبين لأبي حنيفة إلى آخره، ولهم كلهم حججهم وأدلتهم، ليس الآن في مجال البسط. باقي كلمتين ننهيها وبس. ما هو المؤلف أطال في بعض القضايا، ما احنا رايحين نطيل. عندنا العقود الناقلة للملكية من ضمن أسباب الملك، يعني كثيرة، البيع والشراء والهبة والوصية بالأعيان، وهذا من أسباب الذي يجري في الأموال المتقومة، فلا يكون في الأموال المباحة مثلا. لا، المال المباح لا يباع ولا يوهب لأنه ليس مملوك للبائع ولا للواهب. كذلك ما لم يأذن الشرع ببيعه مثل الخمر لا ترد عليه هذه العقود. إن إذا فالعقد يرد عليه ويظهر أثره فتنتقل ملكية الخمر المالكية إلى الآخر. هذا عند غير المسلمين. أما عند المسلمين فلا يعد الخمر أو الخنزير مالا. عندنا أيضا من أسباب التمليك الميراث. قلنا قبل لحظات الميراث من الأسباب الجبرية، شاء الإنسان أم أبى. فبالتالي لا يجوز أحد والله أنا لا أريد أن أخذ ميراث أبي، شئت أم أبيت أدخل في ملكي خلاص، إذا لا تريد أن خذه وتصدق به، أما يدخل سواء رضيت أم لم ترضى. لأجل هذا سمي جبرية بحكم الشارع، لا دخل فيها لإرادة الإنسان. فتنتقل تركة الميت إلى ورثته الشرعيين بنسبة سهامهم المقدرة، زي ما أخذت في مادة المواريث، شرعا دون إيجاب أو قبول، طبعا بشروطها إلى آخر ذلك. ولا يجوز لك أن تمتلك شيئا إلا بعد وفاء ما يجب عليك من الديون ومن الحقوق إلى آخر ذلك. بيجي عندنا الشفعة، أتكلم كلمتين لأن المؤلف أطال الحديث وأنا لن أطالبكم بكل هذا الحديث الطويل عن الشفيع والشفعة، كتب لا يقل عن 10 صفحات أو أكثر والله، من صفحة 222 إلى 238 22. فبالتالي نحن نأخذ ثلاثة أو الأربع الصفحات الدالة على المعنى ويؤدي الغرض. لحظة. إذا الشفعة مرة ثانية حق تملك العقار المبيع من مشتريه ولو جبرا عليه بالثمن الذي اشتراه مع المصاريف. سبق تحدثنا قبل لحظات بأن الشفعة قلت أنت وشريكك في قطعة أرض، فأراد شريكك أن يبيع نصيبه من رجل ثالث، فأنت أباح لك الشارع أن تأخذ هذه القطعة بما باعه به حتى ولو لم يرضى البائع أو المشتري، فالشارع يقضي لك بهذا. هذا هو باختصار الشفعة. ليش؟ لما فيه من خشية أو تغلب الظن، يعني كيف هذا الشريك الثاني، كيف وضعه، كيف أمانته، كيف كذا، فحتى لا تقع فيه، فأجاز لك الشارع بالشفعة. إن كان نحن البعض منا لا نعرف هذا، لكن المسألة معروفة في المحاكم، ويوميا تجد من الأحكام الدالة عليه. وثبت طبعا مشروعيته بالكتاب بالسنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الغرض كما قلت قبل لحظات من هذا التشريع كما يظهر أو حكمة التشريع هو دفع الضرر المتوقع عن الشفيع من المشتري الجديد. المشتري الجديد، الشفيع يتوجس من هذا المشتري الجديد، هذا كيف وضعه، كيف أخلاقه، كيف معاملاته، هذا صاحبنا كنا نعرفه، وبالتالي له الأحقية بأن يشتري بدون أن يرضى البائع. طبعا يفهم مما ذكرنا الكلام الطويل هذا بأن الشفعة لا تثبت إلا في العقارات، أي في الأراضي والبيوت فقط. وإن كان قال فقهاء ظاهرية تثبت حتى في المنقول، بس هذه المسائل تعرفوا ولو على معرفة الخلاف. طبعا عند الجمهور لا تثبت الشفعة إلا في العقار، ولهم أدلتهم إلى آخره. مذهب الظاهرية عندهم تثبت الشفعة في العقارات كما تثبت في المنقول، سواء كان العقار قابلا للقسمة أم لا. وعلى كل، وهناك لغير الظاهرية أيضا أقوال. وعلى كل نحن نقف الشفعة ونبدأ بإذن المولى بالمحاضرة الآتية في تكوين العقد والإيجاب والقبول، ونحاول قدر الإمكان أن نأخذ ما يمكننا أن نتحدث عنه في المحاضرة الآتية في النظريات الفقهية. ثم إن شاء الله رب العالمين يسر لنا وعشنا إلى الخميس الآتي، يوم الخميس مرة يعني نتحدث عن القواعد الفقهية، الكتاب القواعد الفقهية للشيخ والدكتور علي الندوي. وبهذا ننتهي ونقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأشكر إخواني الداخلين معنا في هذه المحاضرة، وأسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد. بهذا يكون إن شاء الله انتهينا، ونتوقف عن البث الآن، وإن شاء الله موعدنا الآخر ويوم ليش يوم قلنا عندنا يوم الثلاثاء وعندنا يوم